إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل خذ مكانكما لنتابع درسنا. يا الله، اقرأ يا بني من زاد المعاد. حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغزو وإلا أغر. هل انتشر الإسلام في الجزيرة بحيث لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه البلدة أو تلك الجماعة في هذه المنطقة مسلمة أو غير مسلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بمن أسلم، ولكن عندما انبث الدعاء وانتشروا في جزيرة العرب لم تصل أخبار جهود هؤلاء أولا بأول، وكذلك من كان يأتي من الآفاق مسلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله ليباشر الدعوة في قومه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ادعى كثير من القبائل الإسلام رهبة وخوفا، ولكن لم يكن الإيمان قد دخل في قلوبهم، وقصة أصحاب بئر معونة تبين ذلك. حين طلبوا من بني عامر ليعلموهم أمور دينهم ثم غدروا بهم وقتلوهم، لهذا كان التمييز بين من أسلم من القبائل ومن بقي على كفره بالأذان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر القوم، فإذا سمع لهم أذان أمسك عنهم، وإن لم يسمع أغار عليهم. تابع. وكان ربما يبيت عدوه وربما فاجأهم نهرا. يا شيخنا، نعم، ما معنى يبيت عدوه؟ يبيت عدوه أي يغير عليهم ليلا. لذا سأل الصحابة عن البيات، وربما قتل أثناء ذلك بالخطأ بعض أولاد المشركين. فقال هم منهم، بمعنى أنه لم يشأ أن يبطل الغارات الليلية بشأن هذا الخطأ. المهم ألا يقتل الصغار عمدا، فقد نهى عن ذلك. نعم. وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. هل على المسلم أن يلتزم بالخروج يوم الخميس؟ ولماذا كان ينضم العسكر إلى بعضهم في المبيت؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقت للخروج في يوم الخميس. ففي الحديث عن كعب بن مالك قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وفي رواية أخرى: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل، وخروج الجيش يوم الخميس يوافق الاسم المسمى، فالخميس معناه الجيش. ومع ذلك فقد ورد أنه خرج في غير هذا اليوم، والضرورة لها أحكامها. وأما المبيت مجتمعين فإن لكل عصر فنهم الحربي الذي يلائم عصرهم وأسلحتهم، فالاجتماع بهذا الشكل أسهل للحراسة وأسرع للاجتماع إذا داهمهم العدو بغتة، والذئب يأكل من الغنم القاصية. أما في هذه الأيام حيث القنابل والمتفجرات فإن اجتماعهم بهذا الشكل كثير بالقضاء عليهم بقنابل معدودة. وحتى في الزمن السالف فقد اعتاد المسلمون ألا يبيتوا إلا بحفر خنادق حولهم. نعم تابع يا بني. وكان يركب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. هذا ما حصل في غزوة بدر على ما أذكر. أكان يحصل ذلك في كل الغزوات؟ عودنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ غزوته الأولى بدر على النظام والجندية الحقة، فالنظام أساس تماسك الجيش، وعدم النظام تفكك وفوضى للجيش. فعلى الرغم من أن المسلمين لم يجمعهم إلا رابط الجهاد، لكنهم كأنما تخرجوا من مدرسة عسكرية واحدة، سرعان ما تمثل النظام وطاعة القيادة واحترام أمراء الجيش، فحققت جيوشهم الظفر على الأعداء. ومن يطلع على نظام جنديتهم في ليل أو نهار يرى مثالا عجبا من النظام والمحافظة على الصلوات وقراءة القرآن والطهارة والنظافة. وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. من العالم الذي التزم بهذا عندما قاتل التتار؟ لقد مر معنا من قبل، هو شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسنت، لقد دعاه سلطان ليكون إلى جنبه فقال له: من السنة أن يقاتل المسلم تحت راية قومه. تابع. وكان إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وربما قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الله أكبر. ما شاء الله. تنوع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مجريات المعركة، وكان أكثر إلحاحا في الدعاء في غزوة بدر الكبرى. نعم. لأنها تجربة جهاد جديدة. المهم الدعاء عند كل لقاء. وكان يقول: اللهم أنزل نصرك. وكان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. وكان إذا اشتد بأسه وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما شاء الله. هذه أيضا مرت في غزوة مشهورة حميت فيها الحرب وكادت تقضي على المسلمين، فصمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وردد هذه العبارة. في أي غزوة كانت هذه يا خالد؟ في غزوة حنين. فعندما بلغ المسلمون مكانا ضيقا في الوادي هاجمتهم هوازن بقوة فأزالتهم ولاذوا بالفرار ما عدا النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعض أصحابه. أحسنت يا خالد، ذاكرتك حافظة. الحمد لله. تابع يا بني. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو، وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة أمت أمت، ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون. لهذه الشعارات من فائدة؟ فقد يسمعها أعداؤهم فيرددونها. الشعار هو من أجل أن يعرف بعضهم بعضا أثناء المعركة، لأن المحارب الذي يرتدي الخوذات ويصدل على وجهه المغفر كان لا يعرف إلا من المقربين. ومع ذلك ففائدة الشعار أيضا لتطمين بعضهم بعضا أنهم ما يزالون يقاتلون، وكلما كثر من ينادي بهذا الشعار تزداد الثقة بالصمود. تابع يا بني. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية. لحظة، ما الوضع الصحيح لحمل السيف؟ الوضع الصحيح هو أن يتقلده بحيث يعلقه في عنقه لا أن يشده على وسطه. وقد انتقد العلماء المماليك الذين جعلوا عادة تعليق السيف على الوسط، وذكروا حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عريا وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. وكان يتترس بالترس، وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفجور. يا ساتر. ذكر أنه يتترس بالترس ليبين لنا العمل في اتخاذ الأسباب والحيطة، وبعد اتخاذ ما يجب تبقى الأعمار بيد الله. يروى أن أحد المقاتلين كان في درعه خرق صغير، فرآه قائده فقال لو سددت هذا الخرق أخشى أن يأتيك منه سهم قاتل، فقال الجندي أنا أكرم على الله من أن يأتيني سهم من هذا الخرق، ولم يتخذ الأسباب ويعمل بنصيحة قائده. وعندما بدأت المعركة كان أول المصابين، أصابه سهم من هذا الخرق، فلو عندك درع وقاتلت بدونها فأنت مقصر، ولو لم تكن عندك درع ودعاك داعي الجهاد عليك بالخروج دون أن تعتذر، فهذه إمكانياتك والله حكيم عليم. سبحان الله. سؤالي حول الخيلاء وعبارة وكان يحب الخيلاء في الحرب، قد قرأت أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا وقد طأطأ رأسه تواضعا لله. نعم. فكيف نوفق بين الموقفين؟ ملاحظة وجيهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد أنه مشى الخيلاء لا في حرب ولا في سلم، إنما أعطى سيفه في أحد لأبي دجانة عندما قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فأمسكه أبو دجانة وقال ما حقه؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال أنا أخذه بحقه. وكان أبو دجانة شجاعا في الحرب، يختال عند الحرب ويضع عصابة حمراء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله، ومن لم ينبت استحيا. لحظة لحظة. لم أفهم معنى فمن رآه أنبت قتله. هناك يا بني أماكن ثلاثة في الجسم ينبت فيها الشعر تدل على البلوغ، وهي اللحية والعانة وأسفل الإبط. فمن نبت شعره في أحد هذه الأماكن كان بالغا، والبالغ يكون مكلفا ومسؤولا عما يفعل. فإذا وجد في جيش الكفار مقاتلون من الأطفال فإن بلغوا بإحدى هذه العلامات عوملوا معاملة البالغين، وإن لم يبلغوا عد ذلك أنهم شاركوا بدون إرادتهم فلا يقتلون ويستحيون أو يطلق سراحهم، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله